بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وصار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، ما زلنا في النوع الرابع والعشرين في كيفية سماع الحديث وتحمله وضبطه، واليوم بإذن الله عز وجل سنشرع في فرع من فروع هذا المصطلح، وهو اختلاف أو اختلفوا في صحة سماع من ينسخ أو إسماعه. تمام؟ ماشي، اقرأ يا شيخ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فرع اختلفوا في صحة سماع من ينسخ أو إسماع، فمنع من ذلك إبراهيم الحربي وابن علي وأبو إسحاق الإسفرائيلي، وكان أبو بكر أحمد بن إسحاق الصبغي يقول حضرته. وكان أبو بكر أحمد ماشي صح. وكان أبو بكر أحمد بن إسحاق الصبغي لا إسحاق ممنوع من الصرف ابن إسحاق الصبغي يقول حضرت ولا يقول حدثنا ولا أخبرنا، وجوزه موسى بن هارون الحافظ، وكان المبارك ينسخ وهو يقرأ عليه. وقال أبو حاتم: كتبت حديثا عند عالم وهو يقرأ، أو كتبت عند عمرو بن مرزوق. وحضر الدارقطني. معلش تاني كده، لأن في عندي هنا في خطأ عندي تاني. وقال أبو حاتم. كتبت حديث عند عالم. كتبت حديث عندي حديث عامر وعمر بن مرزوق. عالم شفنا ولا عالم؟ عارم. عارم الصفار. كتبت حديث عند عالم وهو يقرأ، أو كتبت عند عمرو بن مرزوق. وعشان نتكلم مضبوط زي ما كتب حضرتك. تمام. كتبت حديث عالم. طب أقول لك عشان أنا حاسس إن في مشكلة عندنا هنا. كتبت حديث عالم وعمر بن مرزوق، وحضر الدارقطني وهو شاب. لا اللي عندك أنت قول لي بقى، كتبت حديثا عند عالم. كتبت حديثا عند عالم. وهو يقرأ، أو كتبت عند عمرو بن مرزوق. لا ده ما عرفتش الكلمه دي. هو ممكن تكون في بعض النسخ يعني. هي بس هي الصواب كتبت حديث عارم وعمر بن مرزوق يكتب او ينسخ. هنا بقول كتبت حديث عارم وعند عارم وعند عمر بن مرزوق وهو يقرا. أو كتبت عند دي بين معقوفتين. طيب يبقى هي كتبت حديث عارم. مش حديث عارم، حديث عند عارم. حديث عند عارم. وإيه؟ وبعدين معقوف لو يقرأ أو كتبت عند، خلاص كده عمرو بن مرزوق. ماشي. وحضر الدارقطني وهو شاب، فجلس إسماعيل الصفار وهو يلمي، والدارقطني ينسخ جزءا. فقال له بعض الحاضرين: لا يصح سماعك وأنت تنسخ. لا يصح سماعك وأنت تنسخ سماعك. فقال فهمي للإملاء بخلاف فهمي. طبعا ده درقتني يا أخوان. فقال له: كم أملى الشيخ حديثا إلى الآن؟ فقال الدرقطني: 18 حديثا، ثم سردها كلها عن ظهر قلب بأسانيدها ومتونها، فتعجب الناس منه والله أعلم. سبحان الله. ماشي. وكان شيخنا الحافظ أبو الحجاج المزي تغمده الله برحمته يكتب في مجلس السماع وينعس في بعض الأحيان، ويرد على القارئ ردا جيدا بينا واضحا، بحيث يتعجب القارئ من نفسه أنه يغلط فيما في يده وهو مستيقظ، والشيخ ناعس وهو أنبه منه. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. سبحان الله. قال ابن الصلاح: وكذلك التحدث في مجلس السماع، وما إذا كان القارئ سريع القراءة أو كان السامع بعيدا من القارئ. ثم اختار أنه يغتفر ليسير من ذلك، وأنه إذا كان يفهم ما يقرأ مع النسخ فالسماع صحيح، وينبغي أن يجبر ذلك بالإجازة بعد ذلك كله. طيب، يبقى هنا المسألة الأولى مسألة الاختلاف في سماع من ينسخ أو إسماعه. سماع من ينسخ أو إسماعه يعني الذي جلس، كما سمعتم الآن من الآثار التي أوردها ابن الصلاح رحمه الله تعالى على الأصل، يعني طبعا الأصل علوم الحديث ابن الصلاح هو اختصر. فكما سمعتم في هذه الآثار أن يجلس المحدث أو أن يجلس الطالب في مجلس المحدث وهو يسمع الحديث وينسخ، ينسخ غيره، يسمع وينسخ غيره، يعني يكتب نسخة أخرى. يبقى هو بيقرأ عليه الحديث سواء من الشيخ مباشرة أو عرض من الشيخ مباشرة أو عرض، يعني قراءة على الشيخ، إما سماع من الشيخ مباشرة أو عرض بأن يقرأ طالب في حضور الشيخ، وده قاعد مشغول بإيه؟ ينسخ كتابا آخر. قال منعه جماعة من أهل العلم، إبراهيم الحربي وابن عدي وابو إسحاق السفرايني، وكان أبو بكر أحمد بن إسحاق الصبغي يقول حضرت ولا يقول حدثنا ولا أخبرنا، كان يقول هذا احترازا يعني ورعا، تمام، يقول حضرت يعني كنت موجود في المجلس، ولا يقول حدثنا وأخبرنا احترازا من أن يكون قد جلس في المجلس ولم ينتبه إلى حديث الشيخ. وكان ابن مبارك ينسخ وهو يقرأ، على كل حال فعله الجلة، يعني فعله يعني بعض الأكابر كابن المبارك رحمه الله تعالى، وكذلك ما نقلها هنا عن عالم وعن عبد المرزوق وعن إمام المحدثين وإمام العلل البحر الإمام الدارقطني رحمه الله تعالى. لكن الأصل فيها كما ذكرها هنا ابن الصلاح رحمه الله تعالى في قضية التحدث في مجلس التحديث، عندنا الكتابة داعي ينسخ في مجلس التحديث، الثانية التحدث يرحمكم الله في مجلس التحديث. يبقى أنت قاعد الشيخ بيحدث وهم اثنين قاعدين يتكلموا، طبعا مجلسك بتطول جدا، يعني ممكن الشيخ أصلا ما لا يرى من كثرة العدد، احنا بنقول بعض المجالس كان ممكن فيها 50 واحد يملون، 50 يبلغون، الإملاء اللي هو المبلغ اللي بيبلغ صوت الشيخ حدثنا فلان بعد شوية حدثنا فلان، لأن بعض المجالس كان بيحضرها 30,000 و40,000 وأعداد كبيرة جدا جدا من الحاضرين. وكان أحيانا الشيخ يصعد على جدار، يصعد فوق على السطح، يجلس على السطح، ها تخيل، حتى يراه معظم الحاضرين لأنهم لا يرونه، وحتى يصل صوته إلى أكبر عدد ممكن. يبقى ممكن في المجالس الكبيرة دي والأعداد الغفيرة يكون في بعض المتحدثين اللي بيكلموا مع بعض والحديث إيه؟ والحديث شغال. فهل هذا جائز؟ جائز بمعنى أنه يقول حدثنا الشيخ الحديث، الأحاديث أو المجلس الذي سمع فيه جملة من الأحاديث، هذه الأحاديث ينقله عن الشيخ هكذا حدثنا وسمعته أخبرنا، ولا إيه بالضبط؟ الأصل في هذا الموضوع المنع، إلا لمن تهيأت له ملكة من قوة التركيز والحفظ كالدارقطني رحمه الله تعالى، أو كمن نقل عنهم الآن كابن المبارك وغيره. وإلا في الأصل ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، لكن هؤلاء الأئمة عندهم تركيز خارق جدا وسيلان ذهن، والدارقطن قاعد ينسخ نسخة وبيسمع الحديث اللي بتتقال، وفهمي ليس كفهمك. معنى هذا أن الإمام الدارقطن مختلف يعني على خلاف الأصل. فمن كان كالدارقطن رحمه الله تعالى، وإلا فالأصل هو المنع من مثل هذا، لأنه لن ينتبه قطعا، لن ينتبه لما يحدث به الشيخ. نفس ما قيلها الآن في النسخ والكتابة أثناء تحديث الشيخ يقال أيضا في الكلام، اثنين قاعدين يتكلموا ويحكم والشيخ بيحدث، فلا شك أن نفس الحكم الذي نزل هنا ينزل هنا. قال ابن الصلاح وكذا التحدث في مجلس السماع، وما إذا كان القارئ سريع القراءة. بعض المجالس كانوا يختمون فيها كتبا، كانوا يختمون فيها كتبا، يقول الحافظ ابن حجر مثلا قرأ صحيح البخاري مش عارف في كم مجلس، يعني جلس كم مجلس قرئ في صحيح البخاري، يومين مثلا في يوم صحيح البخاري كله، أو مثلا يعني يومين مثلا، اليوم هيبقى مثلا 20 ساعة ولا حاجة والقارئ شغال. فطبعا القارئ اللي بيقرأ طبعا بينتقخ الراء ضابطين جدا وأقوياء ومتميزين في القراءة تمام، وبيقرأ تخيل بيقرأ سرعة شديدة جدا، قال حدثنا فلان عن فلان، قال حدثنا فلان، طب حدثنا فلان دي انت بس لو تمام. طب كل من حضر المجلس الآن وسمع حضر كتب له حضور، كل من حضر الآن كتب له حضور ويستطيع أن يحدث وينقل لأنه قد حضر هذا المجلس، فلو قال حدثني فلان فلن يقال له لم يحدثك، إذن هذا يحتاج إلى نعم لا لو سمع جزء واحد لا طبعا، إلا إذا سمع جزءا وأخذ الباقي إجازة كما ذكر هنا. شوف هنا بيقول إيه، بيقول ويجبر ذلك بالإجازة، يجبر ذلك بالإجازة، يعني الشيخ يقول أجزت كل من حضر مجلسي هذا كتابي، أجازه الكتاب وهو اللي هياخد الكتاب ويحدث من الكتاب بعد ذلك، مش كل اللي هو حضره أو مش كل ما حدث به سماع، بعضه سماع وبعضه إيه وبعضه إجازة، لكن لابد أن يفرق بين ما سمعه سماعا وبين ما أخذه إجازة، لأن الإجازة كما سيأتي معنا فيها خلاف بين العلماء. كان الشيخ في الحرم المدني يعني قرأ موطا الإمام مالك كله في حوالي في ثلاث مجالس أو قرأ سريعة جدا، وحتى كنا بنقعد ساعتين أو أكثر، كنا كتر العادة كنا بنمل يعني، بس قرأ سريعة جدا. الشيخ عقب على حاجة بسيطة جدا تمام. كان الشيخ الطريفي ليه مجالس كده قرأ فيها الكتب الستة كلها نفس بالسرعة الرهيبة دي، يقف وقفات قليلة في بعض الأبواب، بعض الأبواب كمان مش بعض الأحاديث. إن شاء الله يعني سيكون لنا مجلس في سنن أبي داود، أنا كنت عازم من فترة لكن مش هيكون بالطريقة دي، يعني هيكون نمر فيه سريعا بس مش بالطريقة دي، يعني نقف الغرائب والمهمات والفوائد للحديث اللي كنت اشتغلت فيه مدة، بس الله المستعان ربنا ييسر الأمر إن شاء الله. ماشي تفضل. قال المصنف رحمه الله: هذا هو الواقع في زماننا اليوم، أن يحضر مجلس السماع من يفهم ومن لا يفهم. دلوقتي رحين الشيخ فلان هيجيز في كتاب كذا، بص تلاقي ما شاء الله عدد غفل جدا، واصلا لا هو محدث ولا يعمل بالحديث ولا يعرف شيء عن الحديث، فيحضر لاجل ان يقال عنه انه قد اجيز فقط، يقول لك ده انا معايا اجازه، وبعدين ياتي بعد ذلك ويحدث فيما اجيز فيه وهو ليس من اهل هذا التخصص اصلا، يعني هو ليس من اهل هذا التخصص، فكيف ذلك؟ وده بقى الحال للأسف الشديد. فإذا كان ده من إمام ابن الصلاح رحمه الله تعالى، فما بالكم بزماننا هذا الذي سأت فيه الأمور أكثر، وصار اهتمام الطلبة بهذه الصورة ظاهرية فقط، وهو في الحقيقة مفلس ليس عنده دراية بهذا العلم. الله المستعان. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا هو الواقع في زماننا اليوم، أن يحضر مجلس السماع من يفهم ومن لا يفهم، والبعيد من القارئ والناعس والمتحدث والصبيان الذين لا ينضبط أمرهم، بل يلعبون غالبا ولا يشتغلون بمجرد السماع، وكل هؤلاء قد كان يكتب لهم السماع بحضرة شيخنا الحافظ أبي الحجازي أبي الحجاز أبي الحجاج المزي رحمه الله تعالى، صاحب تهذيب الكمال اضبطها. أبي الحجاج المزي رحمه الله تعالى، صاحب تهذيب الكمال وتحفة الأشراف، هم كتابين بس ملوش اللي هم فقط بس صح، لكن بلغ المنتهى فيهما. نعم لا ما كانوش رسائل، هم كتابين دول صنفهم وإليه المنتهى فيهما، تهذيب الكمال وتحفة الأشراف، لكن بلغ درجة الكمال فيهما رحمه الله تعالى. يعني واحد كفاية أوي. وبلغني عن القاضي تقي الدين سليمان، يعني هو عايز يقول لك إن كان هذا يحدث في زمن أبي الحجاج المزي رحمه الله تعالى، ويكتب لهم حضور، يكتب لهم إيه، يكتب وقد كان يكتب لهم السماع بحضرة شيخنا، حتى مش حضور سماع أيضا. وبلغني عن القاضي تقي الدين سليمان المقدسي أنه زجر في مجلسه الصبيان عن اللعب، فقال لا تزجروه، فإنما سمعنا مثلهم. وقد روي عن الإمام عبد الرحمن بن مهدي أنه قال يكفيك من الحديث شمه، وكذا قال غير واحد من الكفار. وقد كانت المجالس تعقد ببغداد وبغيرها من البلاد، فيجتمع الفئام من الناس بل الألوف المؤلفة، ويصعد المستملي ويصعد المستملي على الأماكن المرتفعة، ويبلغون عن المشايخ ما يملون، فيحدث الناس عنهم بذلك مع ما يقع في مثل هذه المجامع من اللغط والكلام. وحكى الأعمش أنهم كانوا في حلقة إبراهيم إذا لم يسمع أحدهم الكلمة جيدا استفهمها من جاره، وقد وقع هذا في بعض الأحاديث عن عقبة بن عامر وجابر بن سمرة وغيرهما، وهذا هو الأصلح للناس. وإن قد تورع آخرون وشددوا في ذلك هو القياس، والله أعلم. قال فرع: ويجوز السماع من وراء الحجاب. يعني هو في مجلس الآن، والمجلس طويل والأعداد فيه غفيرة، ففاتته كلمة مثلا لم يسمعها، قال حدثنا فلان فما سمعهاش، فقال لصاحبه ماذا قال؟ فقال قال فلان، نعم فلان، يوم يستفهمها منه. في أثناء حديثه هذا يقول حدثنا شيخنا مباشرة ولا يحدث بواسطة، ما هذه أخذها بإيه؟ بواسطة، لم يأخذها مباشرة. فقال مثل هذا يعني ما فيش في مشكلة. وتغرب بعضهم كان يشدد في مثل هذا فيذكر الواسطة في كلمته هذه، وقال فلان وقال حدثنا فلان وقد استفهمتها من فلان، أو يحدث عن فلان في هذه الكلمة. ماشي، تفضل. قال فرع: ويجوز السماع من وراء حجاب، كما كان السلف يروون عن أمهات المؤمنين، واحتج بعضهم بحديث حتى ينادي ابن أم مكتوم. وقال بعض حتى ينادي ابن أم مكتوم. ابن أم مكتوم كان أعمى، فهم قاسوا دي على دي من وراء حجاب، حتى ينادي ابن أم مكتوم كان رجل أعمى، تمام، وكان لا يحدث حتى يقال له، وكان لا يؤذن حتى يقال له أصبحت. يبقى هو كان بيعرف طلوع الفجر بواسطة ابن أم مكتوم، وكان رجلا أعمى. هنا بقول قاسوا دي على دي، وقالوا: ويجوز السماع من وراء حجاب، وهذا ما كان يحدث لأمهات المؤمنين وغيرهن في هذا الزمان، وفي زمن التابعين أيضا ومن بعدهم. يعني إزاي كان يسري من مشايخه فلانة وفلانة وفلانة، كان إزاي يعني؟ وأنا أذكر أن فاطمة بنت المنذر حدث عنها محمد بن إسحاق بن يسار صاحب المغازي، وكانت زوجة هشام بن عروة. كان هشام بن عروة بن زبير كان يغار جدا، وكان يقول: كذب محمد بن إسحاق، كيف سمع من زوجتي؟ ومتى سمع من زوجتي؟ وأين سمع من زوجتي؟ فكان بيغار، وهي كانت تحدثه، فهم أجابوا عن هشام بن عروة. طبعا طعن هشام بن عروة رحمه الله تعالى في محمد بن إسحاق ده من باب الجرح، لا شك أنه من الجرح، وهو ذكر في ترجمة محمد بن إسحاق في من جرحه هشام بن عروة، اتهمه بالكذب، دي تهمة بالكذب، أنه كذاب لم يسمع. فقالوا: ولا يمتنع عقلا ولا شرعا أن يكون قد سمع منها من وراء حجاب، ولم يحضر هشام ولم يرى ذلك. المانع أنها كانت تحدث في المسجد مثلا وهو من الحاضرين، إيه المشكلة؟ فهي من شيوخه، صوت المرأة ليس بيعور، يعني كان النساء يحضرون في المسجد من وراء حجاب يعني ممكن لا من وراء حجاب، وممكن يحضروا بس اتقاء للفتنة. ممكن في المنتديات الصوتية والكلام ده ممكن يحضروا بس يخضعنا بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، لكن الأصل عندنا صوت المرأة ليس بيعوره، مفيش مشكلة. لكن غالب النساء ممكن بيحدث عندهم خضوع. الله المستعان. لا، هو عند الجمهور صوت المرأة سبب عورة. فقال بعضهم عن شعبة: إذا حدثك من لا ترى شخصه فلا ترجع عنه، فلعله شيطان قد تصور في صورته. يقول: حدثنا أخبرنا، وهذا عجيب وغريب جدا. هذا عجيب جدا. ذكر ابن عدي رحمه الله تعالى في مقدمة كتابه الكامل في الضعفاء هذا الأثر عن الإمام شعبة رحمه الله تعالى، وذكر أثارا مثل هذه. كانوا في مجلس في الحرم، أحد الشيوخ قال كنت في مجلس في الحرم فقلت حدثنا فلان، فقال أحد الجالسين نعم وأنا قد حدثني فلان، فقال قال حدثنا فلان، فقال نعم وأنا قد حدثني فلان وجلست في مجلسه، ثم قال حدثني فلان، قال نعم وأنا قد حضرت مجلسه وكنت معه، حدثنا فلان حتى وصل إلى إيه؟ إلى الصحابي، قال قد شهدته وحضرت معه. قال نعم قد شهدته وأشهد أنني قد حضرت معه وصحبته مش عارف فين. قال فتعجبت فقلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فنظرت فلم أجده. قال فنظرت فلم أجده، فإذا هو شيطان. نقل بعض الآثار رحمه الله تعالى في هذا الباب. وفي الحرم، في الحرم قال في مجلس في الحرم، صلى الله عليه بصحة الإسناد إليه. وهنا شيطان؟ لا، هنا ده شيطان. لا، لكن العاصي أمر آخر، المسلم العاصي أمر آخر، يعني بيتأثر لكن ليس كالمسلم. هذا عالم غيبي لا نعرفه، عالم غيبي، ولذلك لا نستطيع أن نحكم ولا نعدل ولا نقبل. يحدث قومه؟ يحدث قومه. ماشي تفضل. قال فرعون إذا حدثه بحديث ثم قال لا ترويه عني أو رجعت عن إسماعي ونحو ذلك. ما معنى هذه المسألة؟ ولم يبدي مستندا سوى المنع اليابس، أو أسمع قوما فخص بعضهم وقال لا أجيز لفلان أن يروي عني شيئا، فإنه لا يمنع من صحة الرواية عنه ولا التفات إلى قولك. وقد حدث النسائي عن الحارث بن مسكين والحارث هذا، وأفتى الشيخ أبو إسحاق الإسرائيلي بذلك. تمام. بعضهم كان عسرا في الرواية فربما حدث بحديث ثم تضايق من الطلاب فيقولهم لا تحدثوا عني، لا أحل لكم أن تحدثوا عني هذا الحديث، فلو قال مثل هذا وحدث عنه الطالب مع رفضه لذلك فلا إشكال في هذا الأمر. قال القسم الثالث الإجارة، والرواية بها الإجارة. انتبه، عند الإجارة، الإجارة خطأ، الإجازة. قال القسم الثالث الإجازة، والرواية بها جائزة عند الجمهور. هذا هو الأصل، لكن انتبه لأنواع الإجازة التي سيذكرها، فإن القوم قد توسعوا فيها جدا جدا بصورة غير مرضية، وإلا فالأصل في الإجازة أنها جائزة. وادعى القاضي أبو الوليد الداجي الإجماع على ذلك، ونقضه ابن الصلاح بما رواه الربيع عن الشافعي أنه منع من الرواية. وبذلك قطع الماوردي وعزاه إلى مذهب الشافعي، وكذلك قطع بالمنع القاضي حسين بن محمد المروزي صاحب التعليقة، وقال جميعا لو جازت الرواية بالإجازة لبطلت الرحلة. إذن كان قصد القوم من منع الإجازة هو الاسترواح وطلب الراحة، كما كان يفعل بعض الطلاب، يا استنى خلاص الشيخ يجيزني، ما فيش، ما عادش حد يرحل إلى البلاد ويجلس المشايخ ويستمع، فخلاص تموت الرحلة في طلب العلم وفي سماع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم على وجه أو على وجه العموم. طبعا كلام الآن في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن الإجازة عامة في كل حاجة، في كل باب من أبواب العلم. فلو حدث هذا بالفعل لا شك ان الناس يستروحون مثل هذا، يقول لك والله ده في الشيخ فلان هيجي عشان يجز في جميع كتبه، ويجز جميع كتبه، والطالب يعرف يمينه من يساره ولا يعرف كوعه من بوعه في هذا العلم، ويحضر وقد اجازني الشيخ بجميع كتبه. هذا استرواح. ولا شك ان مثل هذا لن ينبل يا اخواني ابدا. يعني تخيل، هو هل الفائده بالشهادات التي يحملها أم بما عنده من الفوائد والعلم؟ هذا هو الذي يتميز به الناس. الذي يتميز به الناس ما حصلوه، ما عنده من العلم والمعرفة، مش الانتساب لبعض الأشخاص أو الانتساب لبعض المشايخ أو شهادة، شهادات مع شهادة مع معينة، ما دي من قبيل الشهادات يعني. تمام، يقول لك الأستاذ الدكتور فلان فلاني كذا في علم كذا، تيجي تشوف ليه ما فيش خالص، هو أصلا درس بابا واحدا بس من أبواب العلم، وهي شهدته في فرع صغير قصير جدا جدا في باب من أبواب العلم، حتى الشهادة بتاعته في فرع صغير خالص. إن الشهادة تكون في إيه يعني؟ هيعمل رسالة في إيه يعني؟ في لا شك إنه بيبقى جزء صغير خالص بياخده حتى يأخذ فيه إيه؟ يأخذ فيها تلك الشهادة. وهكذا نفس الكلام يقال في المشايخ أو العلماء الذين يجيزون طلابهم، يقول لك الشيخ فلان أجازني بجميع مروياته. الشيخ فلان عالم، الشيخ الذي أجازك هذا عالم، لكن أنت أجزت في كتب ما قرأتها أصلا ولا تعرف عنها شيئا. أضف إلى ذلك يعني وأسوأ من هذا أنك لست من أهل هذا الباب أصلا. أنت مالك أنت وما العلوم الحديث عشان أجزت في علوم الحديث وبعدين بقى عايز تقعد تحدث؟ أنت تعرف شيئا في هذا العلم؟ لا، أجزت في النحو، أجزت في الفقه، أجزت في كذا وكذا في كتب، في جميع كتب الشيخ. طب لا شك أن ده استرواح. فالعلماء الذين منعوا من قضية الإجازة تشددوا فيها ومنعوا لأجل هذا الأمر. لكن هناك من صور الإجازة ما كان يحتاج إليه كما ستسمعون الآن، وهناك أنواع من الإجازة توسع فيها بشكل غير مرضي أبدا أبدا، ستسمعون الآن. ماشي. وممن أبطلها إبراهيم الحربي وأبو الشيخ محمد بن عبد الله الأصفهاني وأبو نصر الويلي السجزي، وحتى ذلك حتى الشافعي رحمه الله تعالى نقل بعض أصحابه عنه أنه أجازها، لكن الثابت والأقوى عن الشافعي رحمه الله تعالى أنه ما أجازها، لكن بعض أصحابه نقل عنه أنه أجازها. ثم هي أقسام: إجازة من معين لمعين في معين، بأن يقول أجزتك أن تروي عني هذا الكتاب أو هذه الكتب، وهي المناولة فهي جائزة عند الجماهير حتى الظاهرية، لكن خالفوا في العمل بها لأن في معنى المرسل عندهم إذ لم يتصل السماع. ممتاز. لم يتصل السماع بمعنى يقال مثلا فلان، مثلا علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنه، وجادة مثلا، بس دي في الوجادة، وجادة يعني كتاب. طب هل هي في حكم المتصل أم لا؟ فلان لم يسمع من فلان أصلا ولا حديث، تمام، لكن كتب له، يقول أنها في صورتها صورة المرسل، هي صورتها صورة المرسل، لكنها في حكم الإيه؟ لكنها في حكم المتصل، هي صورتها صورة المرسل، لأنه الآن يحدث بما لم يسمع، صح ولا إيه؟ يحدث بما لم يسمع، لكن هذا في حكم السماع كأنه سمعها. فدي الصورة، مع أن هذه الإجازة أو هذا النوع من الإجازات دي أقوى أنواع الإجازة، ولذلك قال ها هنا أنه لم يبطلها حتى الظاهرية، حتى الظاهرية ما اعترضوا عليه. إجازة معين لمعين في معين، أجزت لك هذا الحديث، أجزت هذا الحديث لمحمد، إجازة معين لمعين في معين، يعني حدد الجزء الذي أجاز فيه والشخص الذي أجازه، دي أقوى أنواع الإجازة. لكن هنا بيقول لك أو هذه الكتب وهي المناولة، يستحبون المناولة مع الإجازة، كأن يقول أجزتك أن تروي عني هذا الجزء ثم أناولك الإيه؟ الجزء. يبقى دي بتعطي قوة للإجازة، إجازة مع المناولة. ودي قوتها في إيه يا إخوة؟ قوتها في أن الشيخ ما أجاز إلا طالب علم يعرفه. لكن الإجازة بقى اللي هي في المجالس اللي بتحصل دي، يعني العك اللي بيحصل ده، كل من هب ودرج قاعد وخلاص، تمام، قد يكون في الجالسين طلاب علم بالفعل وحاضرين وأهل تخصص، عشان كده العلماء ما أبطلوها، لكن كل من أراد أن يحضر فليحضر وخلاص، وخد يا عم حط عندك الشهادة تنفعك لما تيجي تتكلم بعد كده، ده كلام فارغ إخوان. فقوة الإجازة مع المناولة لهذا القصد الذي ذكرته لكم الآن، إن هو حينما ناوله دليل على أنه يعرف الطالب الذي أعطاه هذا الجزء جيدا، أو هذا الطالب الذي أعطاه هذه الجملة من الأحاديث، أو حتى هذا الحديث الواحد أو الكتاب الواحد الذي أجازه فيه. طيب ماشي. ثانيا إجازة لمعين في هي في معنى المرسل كما قلت، لكنها ليست في حكمه، هي متصلة لكنها في معنى المرسل. والمقصود بمعنى المرسل ها هنا أنه ما سمع من الشيخ، لا أخذ منه سماعا ولا عرضا، يعني ما قرئ لا هو قرأ ولا قرئ عليه ولا الشيخ حدث في مجلسه بهذه الأحاديث، ده هو أخذها كده في ورق مكتوبة بس ثم أذن له الشيخ. ثانيا إجازة لا حكم المتصل عند الجماهير طبعا، لكن كما سيأتي لابد أن يبين، لأنهم يعتبرون أنه إذا استعمل ألفاظ التحديث فيها أن هذا نوع من التدليس، وقد كان يفعله الحافظ أبو نعيم رحمه الله تعالى صاحب الحلية، يعتبرون هذا نوع من أنواع التدليس. ثانيا إجازة لمعين في غير معين. تمام. وصورتها مثل أن يقول أجزت لك أن تروي عني ما أروي أو ما صح عندك من مسموعاتي ومصنفاتي، هذا مما يجوزه الجمهور أيضا رواية وعملا. تمام. إجازة لمعين في غير معين. الآن أيضا حينما أجاز هنا الصورة اتسعت شوية، اتسعت لكنه أجاز طالبا يعرفه، هو يعرف أن هذا الطالب طالب علم نجيب، هو من طلابه أصلا ومن طلاب هذا الفن ويدرس عنده، فأخذ بعض العلوم معه، وهو عرف من نباهة هذا الطالب أنه يتحمل هذا العلم، أنه سيحمل هذا العلم أو سيحمل هذه الكتب وينتفع بها وينفع بها المسلمين، ففي هذه الحالة أجازها الجمهور أيضا. تمام. ما زلنا في المعين، ودي أهم الصورة، إن هو عارف من يجيزه، يعرفه جيدا، خلاص، فعشان كده برضو مقبولة قولا وعملا. ماشي تفضل. رواية وعملا. ثالثا الإجازة لغير معين. دخلنا بقى هنا في الخطر. ها. مثل أن يقول أجزت للمسلمين أو للموجودين أو لمن قال لا إله إلا الله، وتسمى الإجازة العامة، وقد اعتبرها طائفة من الحفاظ والعلماء، فممن جوزها الخطيب البغدادي، ونقلها عن شيخه القاضي أبي الطيب الطبري، ونقلها أبو بكر الحازمي عن شيخه أبي العلاء الهمداني الحافظ وغيرهم من محدثي المغاربة رحمهم الله. دي الإجازة دي يعني فيها نوع من التوسع لا شك فيه. أجزت للمسلمين أو للموجودين أو لمن قال لا إله إلا الله، وهي على كل حال إجازة عامة، فهي ضعيفة من حيث القوة، ليست كالإجازة الخاصة. الإجازة الخاصة أن يخص طالبا معينا أو أن يخص جماعة من الحضور، ها، يعرفهم بإجازة في مروياته مثلا أو في مسموعاته، لكن دي لا شك إن هي الحال فيها أضعف بكثير مما مضى. رابعا الإجازة للمجهول أو بالمجهول ففاسدة. للمجهول بالمجهول ففاسدة. الإجازة للمجهول بالمجهول جمع بين الجهالتين، المجهول في الحضور ومجهول في الإيه، فيما أجاز فيه، ها، ففاسدة. وليس أنت تتعجب إن ده يفعله، يعني طبعا العلماء يا إخوة هؤلاء الأماجد الأكابر الذين ذكروا الآن إنما أرادوا من وراء ذلك نشر العلم بأكبر صورة ممكنة، لكن لو رجعت بالزمان إلى الخلف لوجدت أن هذا العمل يخالف طريقة المتقدمين. الزمان الذي كان فيه بركة، كانت فيه رحلة، وكانوا يجتهدون، فالعلماء لك ضعفت الهمم وفطر الناس ولم يعد عندهم همة للحضور والسفر والسماع والجلوس في المجالس مجالس طويلة، ونحن نريد أن ينقل هذا العلم بالإسناد، ده مرادهم، إن يفضل العلم ينقل من جيل إلى جيل بإيه؟ بالإسناد، فده كان مراد هؤلاء العلماء، لكن سبحان الله ما دخل من الفساد بسبب هذا عظيم جدا للأسف الشديد، عظيم جدا. وقد كان الأئمة المتقدمين يدركون هذه الأمور إدراكا جيدا، يقول لك لا يعطى العلم لغير أهل، حتى أنهم كانوا يمتنعون من الذهاب إلى الحكام وإلى القضاة وإلى غيرهم ويحدثونهم، كانوا يأبون ذلك وكانوا لا يذهبون إليهم في بيوتهم، وكانوا يعني ينتقدون الإمام الزهري جدا. الإمام الزهري كان العلماء في عصره ينتقدونه جدا لاختلاطه بالحكام، أنه كان بيدخل وكان بيجلس وكان بيحدث، كان يتساهل في مثل هذا. ولا شك أن الإمام الزهري رحمه الله تعالى كانت له وجهة نظر أيضا، كانت له وجهة نظر أنه يكون له عند هؤلاء مكانة، وأن هو يوصل إليهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فينتفعون به، أنه يعرف يوصلهم. ما كانش الحال طبعا كزماننا هذا، اللي يدخل يبقى كل سنة طيب ضاع انتهى فسد وضاع دينه. لا، كان العلماء هؤلاء لهم كلمة مسموعة، كانت لهم كلمة مسموعة عند ولاة الأمور، لأنهم كان عندهم عزة. والذين منعوا وانتقدوا الإمام الزهري إنما انتقدوه لذلك، إن العلم كان عزيز، وأهل العلم كانت لهم عزة وكانت لهم قوة، وما كان أحد يستطيع أبدا أن يشتري عالما من العلماء، ما فيش كلام من دول، ولا يستطيع أبدا إن هو يساومه بالمال. كان الإمام النووي رحمه تعالى ينصح ولاة الأمور ويرسل إليهم، وانتقدوه مرة عند الإمام فقال اقطعوا عنه العطاء، قالوا إنه لا يتناول منك عطاء، اقطعوا عنه العطاء، قالوا لا يتناول منك عطاء، هو أصلا ما بيخدش منك عطاء ولا ينتفع منكم بشيء. قال خلاص له الحق أن يتكلم الرجل، يعني ما فيش حاجة هتقدر تضغط عليه بيها. لكن للأسف لا شك أن الولوج والدخول إلى هؤلاء يضيع الدين، وكان السلف يحترزون منه جدا، ومن ثم انتقدوا الإمام الزهري رحمه الله تعالى. يبقى كانت عزة العلم حتى عند ولاة الأمور الأكابر، ولاة الأمور اللي هم كانوا يعني يحكمون بكتاب الله وبسنة رسوله. خلي بالك دول كانوا يطبقون كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإن كان فيهم ظلم، حتى لو كان فيهم ظلم لكنهم كانوا يحكمون بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تمام. فامتناع أهل العلم عن حضور أو الذهاب إلى هؤلاء كان عزا، كان مخلي العلماء لهم عز، مش يقول لك زي ما كان عبد الناصر أهلكه الله عز وجل، كان يقول لك الشيخ من دول ينخع البطة، ياخد البطة وينخع الفتوى، ينخع الفتوى، أخذ بالك، تبعت له بس البطة خلاص الفتوى اللي انت عايزها تجي لك، مهانة، خلاص ما عندهمش اي قيمة، انت تيجي تقول اللي احنا نقوله خلاص هانوا، خد بالك. للأسف الشديد الإجازة للمجهول، ها، او للمجهول مش او الإجازة للمجهول بالمجهول ففاسدة، اضبطها عندك. تخيل بقى الأخطاء دي يا أخوانا في النسخ مصيبة كبيرة جدا، غيرت لنا المعنى خالص. وليس منها ما يقع من الاستدعاء بجماعة مسلمين لا يعرفهم المجيز أو لا يتصفح أنسابهم ولا عدتهم فإن هذا سائغ شائع، كما لا يستحضر المسمع أنساب من لا يحضر مجلسه من يحضر مجلسهم ولا عدتهم، والله أعلم. ولو قال أجزت رواية هذا الكتاب لمن أحب روايته عني فقد كتبه أبو الفتح محمد بن الحسين الأزدي. شوف يعني أجزت رواية هذا الكتاب لمن أحب روايته عني وقوت الصلاة، وكذلك لو قال أجزتك ولولدك. لكن أنتم فقهتم العلة من وراء إجازة هؤلاء الأئمة وهؤلاء العلماء الأماجد، هؤلاء كتبهم، إجازة كتبهم بهذه الصورة كانت لماذا؟ من باب أن العلم يعني يكون خلف عن سلف وهكذا، ويحمل ويحمل جيل عن جيل، وما عارفوا أن الرحلة خلاص ما عادش في رحلة وما عادش في كلام من ده، والكتب بقى والكتب صنفت أصلا، وما عادش بيخافوا من موضوع الأخطاء، ما عادش حد بينظر إلى عدالة الرواة وضبطهم وكلام من ده، هو خلاص ما عادش زي الأول، خلاص الكتب صنفت. يعني أنت ما تقول له صحيح البخاري يعني تقول أنا مثلا أجازني فلان في صحيح البخاري، ما صحيح البخاري موجود، ما خلاص أنا مش محتاج الإجازة بتاعتك دي في حاجة، الأمر صار إيه؟ شرفا، بس صار شرفا. لكن آفته ما ذكرت لكم. وكذلك لو قال أجزتك ولولدك ونسلك وعقبك رواية هذا الكتاب. حتى الآن يا إخوة في القراءات والقرآن والكلام دون توسع كثير من الناس جدا في هذا الأمر، طرق الراء لا يضبطون حتى رواية حفص لا يضبطونها ولا يقرؤونها على الوجه المضبوط ولك ده الشيخ فلان أجازني ومع الإجازة مكتوبة والشيخ فلان أجازتني وهكذا. وبعدين أنا أعمل مجالس وأجيز وأنت أصلا لم تضبط القراءة فكيف تجيز وكيف أجازك فلان؟ الموضوع موضوع إيه؟ شهادة عشان أعمل بها مصلحة أو يدخل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوب يزور. هو الآن يريد من وراء تلك الإجازات أن يتشبع بما لم يعطى، ليس عنده هذا الفن بس هو عايزه حتى يأتي الناس إليه حتى يرغب الناس فيه. وأنت الناس لن يرغبوا فيك لأجل لأجل الشهادة، ومن رغب فيك لأجل مجرد هذه الورقة لا تكتفى أجزت فلانا بالأسانيد فإنا لله وإنا رجعون، فقد ضاع العلم فعلا، لأنه سيكون يعني سلف عن خلف ضايع، والعلم هيضيع بالفعل، العلم سيضيع بسبب هذه الإجازات. لما أنت لا تضبط وبعدين تأخذ الإجازة وبعدين تجلس وبعدين طلابك هيكونوا أسوأ منك لأن أنت كنت أسوأ من شيخك وهكذا، انحطاط انحطاط انحطاط لغاية ما خلاص ذهب العلم وضاع. يبقى الإجازات الآن صارت نافعة لحمل العلم ولا سببا في تضييع العلم وإهداره؟ سبب تضييع العلم وإهداره. والفلوس صح، وظيفة بقى عايز بوظف وظيفة وبتيجي بالفلوس. زي ما انت عاوز، وكله يجيب بالفلوس دلوقتي، شهادة وانت عايز دكتوراه بالفلوس وتريح نفسك بقى وتخلص السنة دي ان شاء الله وتستريح، في ممكن يجيلك الدكتوراه خلص الماجستير ونشوف الموضوع ده. ها؟ ورسالة كاملة هو يعملها لك ويجيبها لك. لا شوف يا اخي، يعني والله ممكن نشوف الحكاية عشان مش فاضي. معظم الخارج كده لغاية الآن والله معروض علينا حاجات زي كده. أنا كان بيجي لي شغل من حاجات من قطر بس كنت توقفت فيها لأن علمت أن هذا الأمر لا يجوز شرعا. بعض الطلبة مثلا بس كان في يعني في المراحل تحت، يعني في الجامعة، بس يطلب منهم أبحاث مثلا، يطلب منهم إيه أبحاث، مطلوب منا بحث في كذا كذا كذا كذا، كان يرسل لي على الإيميل الكلام الدكتور المطلوب منه بالضبط، البحث مثلا البحث في كذا كذا كذا، لكن بحث لكن رسالة. وده أفتى العلماء بجوازها، الصورة دي أفتى العلماء بجوازها إنها تكون في صورة ضيقة، بحث بتاع كلام من ده مفيش مشكلة، لكن إن أنت تعمل رسالة كاملة رسالة وبعدين يبقى هو الدكتور، ده لا يجوز، وقد أفتى العلماء بحرمته للأسف. عرض عليه هذا الأمر أيضا بعد كده إن ممكن أكتب رسالة لحد يعني، فأبيت صراحة لأن وجدت الأمر في فلوس كويسة بس في فلوس كويسة بس حرام يا أخي، في فلوس جامدة تاخد فلوس جامدة، لكن الموضوع لا يجوز. لكن الأبحاث كان الأمر سهل، الأمر كان فيها سهل يمشي. وأعرف ناس أنا كنت قاعدين الأمر دول، يعني أنا أعرف بعض طلبة العلم مثلا في بعض الدول العربية قاعدين من ضمن شغلهم الأساسي اللي هم عايشين بيه وبيأكلوا فستق الموضوع ده، بيعمل أبحاث يعمل رسائل يعني بتاعه، قاعد بيشتغل، واحد عايز بحث في كذا تعمل، واحد عايز بحث في كذا شغالين كله ماشي ما فيش حاجة تقول لا. فالموضوع ما بيتسع لا شك إن هو لا يجوز، يصل للحرمة، فالواحد يعني يتقي الله عز وجل مثل هذه الأمور. فكل اللي انت عايزه. وأنا أزيدك يعني، أنا أنت بتقول إن هو في ناس بتصنف الرسالة، أنا بقول لك أنت تاخد الدرجة العلمية من غير مصنف أصلا، من غير مصنف بتشتريها أصلا، بتشتري الشهادة نفسها معتمدة ومختومة وفيها كل حاجة. وفي للأسف ليه بقى بسائل ما عادش فيه عناية كبيرة عندنا ضبط مثل هذه الأمور. المفترض أن تعلم البحث لازم يدخل على بحث إلكتروني ويشوف هل موجود رسالة ولا مش موجودة ولا فيه موجود بس فصل لا إله إلا الله. وأصلا الدكاترة بيراجعوا حاجة ولا بيعملوا حاجة، ده بيبص اسكت يا شيخ اسكت. كان عندنا مناسبة في الكلية كده في الدرجة الكبيرة، فلما كان في دكتور مناقش كان شاف كلام في الرسالة مش مكتوب له صح، فالمهم مسك الباحث ده لسه قال له انت حرامي وانت عارف ان انا عارف ان انت الكلام اللي مش حد في اللي عارفه كله يعرف وانت عارف ان اللي انا قلته بس اكيد بس ده ليه طب شفت بقى يعني في الاخر ما طالما انت طلعت على المنصه عار لو انت ما خدتش عار لو انت ما خدتش الشهاده ها والله دي الدكتور بتاعتنا يا رب الله شوف لنا حاجه حد من الناس دي يعمل يخلص الموضوع ده عشان نستريح يلا تفضل يا اخوان ماشي قال وكذلك لو قال اجزتك ولولدك ونسلك وعقلك هذا الكتاب شوف اجزتك ولولدك ولولدك ولنسلك ولحبل الحبل واللي جاي واللي جاي لغايه الى ان تقوم الساعه يعني اجزتك في نسلك لغايه ما تقوم الساعه وولدوا منهم الفساق والفجار والكفره كمان اخد بالك يبقى كافر ومجاز كافر ومجاز دي لا شك انها باطله باطله وهتلاقي من في هناك من يجيزه ايضا ها فقد او ما يجوز لي روايه فقد جوز جماعه منهم ابو بكر ابن ابي داود فقال لرجل اجزت لك ولاولادك ولحبل ولحبل الحبل ولحبل الحبل يعني حمل الحمل اللي هيجي في نسلك كله واما لو قال اجزت وكان بيحبه قوي فراح قايل له الكلمتين دول اكيد من يعني مش عارف واما لو قال اجزت لمن يوجد من بني فلان فقد حكى الخطيب جوازها عن القاضي ابي يعلى بن الفراء الحنبلي وابي الفضل بن عنوس المالكي وحكاه ابن الصباغ عن طائفه ثم ضعف ذلك وقال هذا يبنى على ان الاجازه اذن او محادثه وكذلك ضعف يعني الاجازه الان اجزتك ان تروي عني هل هي محادثه كالحديث حدثنا واخبرنا وسمعته أم أنها إذن أجزتك يعني أذنت لك إنك تنقل للناس كلامي دي الصورة يعني أقول أخبرنا فلان إجازة يبقى كأني بقول إيه فلان أذن لي أن أروي أن أذكر هذا الحديث عنه أنت مش موجود أنت عبارة عن أنت بتنقل عن فلان أخذ بالك هل هي صورة كده ولا صورة تحديث حدثنا فلان كأنه سمع منه مثلا ده الاختلاف في الجزئية دي ها. قال هذا يبنى على أن الإجازة إذن أو محادثة وكذلك ضعفه الصلاح وأورد الإجازة للطفل الصغير الذي لا يخاطب مثله وذكر الخطيب أنه قال للقاضي أبو الطيب إن بعض أصحابنا قال لا تصح الإجازة إلا لمن يصح سماعه فقال قد يجيز الغائب عنه ولا يصح سماعه منه ثم رجح الخطيب صحة الإجازة للصغير قال هو الذي رأينا كافة شيوخنا يفعلونه يجيزون للأطفال من غير أن يسألوا عن أعمارهم ولم نرهم أجازوا لمن لم يكن موجودا في الحال والله يعني طالما أنه كان من الحاضرين من الموجودين في المجالس في المجلس وكان ده معروف يعني عنهم يقولون أجزنا هذه المرويات أو أجزت مروياتي لكل من حضر لكل من إيه واللي في المحضر اللي حاضر اطفال ورضع وقالوا لك فلان لي اجازه مع اجازه من هذا الباب ايضا باب بركه يعني ان يكون في ايه بركه فما تفرحش قوي بيها يعني هي حاجه بس بركه كده وخلاص لكن الاجازه الخاصه هي اللي لها قوه زي ما شفت في الاول خاصه اذا كانت مع المناوله هو عارف هو بيجيز ايه ولمن بيجيز لفلان تمام ولو قال أجزت لك أن تروي عني ما صح عندك مما سمعته وما سأسمعه مما سمعته لا مما سمعته ومما سأسمعه لا مما سمعته أجزت لك أن تروي عني ما صح عندك مما سمعته ماشي وما سأسمعه فالأول جيد والثاني فاسد وقد حاول ابن الصلاح تخريجه على ان الاجازه اذن كالوكاله وفيما لو قال وكلتك لا لا لا صح سمعته وبقول له اجزت لك ان تروي عني ما صح عندك مما سمعته انا يعني ما صح عندك من مروياتي شفتوا انتم اسماعيل بن ابي اويس لما ذهب الامام البخاري وقال له علم لي على ما صح من حديثي والامام البخاري شيخه فعلم له البخاري على ما صح من حديثه. فلو قال إسماعيل بن أبي أويس البخاري أجزت لك أن تروي عني ما صح عندك مما سمعت مما سمعته أنا، يعني أجيز لك أن ما هي الإجازة فائدتها إيه؟ لو إنه هو اللي سمع يبقى ما مش محتاج إجازة، يبقى صار الآن تحديث صح. لكن هنا الفائدة إنه بيقول له اللي أنا سمعته ولسه أنت ما سمعتوش مني، لكن بشرط أن يكون قد صح عندك. هذا يقوله الشيخ لطالب النجيب، ها يقوله الشيخ ليه لطالب نجيب، زي كان حال الأئمة كده القدماء. الطالب ممكن يتفوق على الشيخ زي مثلا الإمام البخاري رحمه الله تعالى، زي ما ذكرت الآن بعض الطلاب يحيى بن معين مثلا في كثير جدا من مشايخه أحمد بن حنبل. ها لو قيل لهم مثل هذا الكلام، لو قال أحد ليحيى أحد شيوخ يحيى بن معين مثلا أجزت لك أن تروي عني ما صح عندك مما سمعته، اللي صح عندك من مسموعاتي وانت ما سمعتوش لسه مني، أجزت لك أن ترويه شريطة أن يكون صحيحا إيه عندك. هو بيكلم إمام كبير، هو عارف الطالب بتاعه ده وضع إيه، تمام. وقد حاول الصلاح ومما سأسمعه، هنا بقى الإشكالية في الإيه ومما سأسمعه اللي لسه هسمعه. وقد حاول ابن الصلاح قال فالأول جيد والثاني غيب فاسد مش موجود، أنت الآن تجيز بمعدوم، تمام، فدي إجازة بمعدوم. وقد حاول ابن الصلاح تخريجه على أن الإجازة إذن كالوكالة، وفيما لو قال وكلتك في بيع ما سأملكه خلاف خلاف. ما هم لما حدث هذا التوسع في الإجازة قال لك طب ما الإجازة دي يا جماعة هننزلها على إيه، هنعتبرها إيه، زي ما ذكر في الأول هل هي إذن؟ هنا بيقول لك كمان كالوكالة، إذن كالوكالة يعني أذنت لك أن تبيع وأن تشتري عني، فخلص صرت أنت وكيلا الآن لك أنك تتفاوض لأنك تبيع وأنك تعمل كل حاجة، لأن صاحب الأصل قد إيه قد وكلك. نفس الكلام، أنا وكلتك الآن أن أنت تحدث عني بالكتاب ده، هتنقله الكتاب بتاعي، يبقى في الحالة دي أنت وكيل ولا أنت صاحب مالك؟ بالضبط كده، أنت منتش مالك، لا تملك هذا الحديث الذي تحدث به، مش بتاعك ولا ينسب لك، أنت مجرد أنت بتقول قال ابن الصلاح رحمه الله تعالى كذا، تمام؟ بس بدل ما تقول قال ابن الصلاح رحمه الله تعالى كذا وكذا من غير إذن، قال ابن الصلاح كذا وقد أذن لي إن أنا أحدثكم بكتابه دون، ده الواقع. ولو فهمت الصورة دي هي اللي تخليك يعني قلبك يستريح شوية في قضية إجازة العلماء الأكابر هؤلاء للإيه للإجازة بهذه الصورة. وأما الإجازة بما يرويه إجازة، فالذي عليه الجمهور الرواية بالإجازة على الإجازة، يعني إجازة الإجازة أجزتك بما أجيز لي. ومن النص على ذلك الدارقطني وشيخه أبو العباس بن عقدة والحافظ أبو نعيم الأصفهاني والخطيب وغير واحد من العلماء. قال ابن الصلاح ومنع من ذلك بعض من لا يعتد به من المتأخرين، والصحيح الذي عليه العمل جوازه، وشبه ذلك بتوكيد الوكيل. والله هي دي الصورة صراحة اللي يعني ممكن يعني ننزلها عليها وتكون مقبولة بها، إن هي كالوكالة إذن. يعني كم مضى لنا؟ يلا ندخل المناولة، ما خش المناولة. قال القسم الرابع المناولة، فإن كان معها إجازة مثل أن نناول الشيخ الطالب. هي الصورة التي صورة المناولة كما ذكرتكم، أقول أجزتك أن تروي عني هذا الكتاب، اتفضل ومعطل ليه الكتاب، دي تسمى إجازة مع المناولة. وقلنا إن هي أن قوة الإجازة المقرونة بالمناولة أن الطالب أن الشيخ يعرف من يجيز جيدا، يعرف الطالب الذي يجيزه جيدا، فكونه يناوله هو مستحضر كويس، أو أن الطالب لقى قدامه ده هو من أهل هذا الشأن والفن. مثل أن يناول الشيخ الطالب كتابا بسماع ويكون له جرو هذا عنه، أو يملكه إياه أو يعيره أو يعيدوه لينسخه لينسخه ثم يعيده إليه، أو يأتيه الطالب بكتاب لسماعه فيتأمله ثم يقول اروي عني هذا، ويسمى هذا عرض المناولة. وقد قال الحاكم إن هذا إسماع عند كثير من المتقدمين، وحكوه عن مالك نفسه. إسماع يعني ينزل منزلة العرض ومنزلة التحديث لقوته، يعني عايز لك إنه هو في القوة يصل إلى إيه؟ إلى قوة السماع والعرض، لأنه هو يعني يدري جيدا من يجيزه. وحكوه عن مالك نفسه والزهري وربيعة ويحيى بن سعيد الأنصاري من أهل المدينة ومجاهد وأبي الزبير وسفيان بن عيينة مكيين دول وعلقمة وإبراهيم والشعبي من أهل الكوفة وقدافة وأبي العالية وأبي المتوكل الناجي من البصرة وابن وهب وابن القاسم وأشهب من أهل مصر وغيرهم من أهل الشام والعراق، ونقلهم عن جماعة من مشايخه. قال ابن الصلاح وقد خلط في كلامه عرض المناولة بعرض القراءة. أيوة، خلط عرض المناولة بعرض القراءة. عرض القراءة اللي هي أجازها أهل المدينة كمالك رحمه الله تعالى، والمغاربة والكلام ده اللي هم أخذوا عن الإمام مالك، وانتوا عارفين إن هم كانوا أميل إلى العرض منهم إلى التحديث إمام مالك رحمه الله تعالى. فهو بيقول لك قد خلط، يعني في من نقل عنه هذا الكلام، قال ابن صلاح وقد خلط في كلامه عرض المناولة بعرض القراءة، لأن القراءة على الشيخ تسمى إيه؟ لا، تسمى عرضا. القراءة على الشيخ إن الطالب يجلس فيقرأ في حضرة الشيخ تسمى عرضا، صح؟ طب فخلط المناولة، العرض في المناولة يختلف تماما عن العرض في الإيه؟ في القراءة. عرض القراءة كثير من المحدثين على أنه ينزل منزلة السماع، لأنه هو الطالب يقرأ والشيخ جالس يضبط، تمام؟ كما مضى معنا، تمام، تفضل. ثم قال الحاكم يعني جمهور فقهاء الإسلام الذين أفتوا في الحرام والحلال أنهم لهم يبول سماع. وفي قال الشافعي وأبو حنيفة وأحمد وإسحاق والثوري والأوزاعي وابن المبارك ويحيى بن يحيى والبويطي والمزني، وعليه عهد أئمتنا وإليه ذهبوا وإليه نذهب والله أعلم. طبعا هم استدلوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه كتب كتابا وأعطاه إلى أحد الصحابة وقال لا تفتحه حتى تعطيه أو حتى تصل إلى المكان الفلاني، لكان في غزوة من الغزوات. لكن أنا أذكر أن الاحتجاج بالموضوع ده فيه ضعف، أو القصة فيها ضعف. لكن احتجوا أيضا بمناولة النبي صلى الله عليه وسلم بعض الرسائل التي كان يكتبها إلى الملوك وإلى الأمراء وغيرهم، ويرسل بها مع بعض أصحابه، فكان يكتب ثم يقول أعطيها لفلان فيناولها فلان بصحة مثل هذا، ونقله أهل العلم، صح ولا لا؟ ونقل في صحيح الإمام البخاري، ومن ثم احتج البخاري رحمه الله تعالى على جوازها، على جواز المناولة بمثل هذا الأحاديث التي ذكرتها لكم. وأما إذا لم يملكه الشيخ الكتاب ولم يعره إياه فإنه منحط عما قبله. تمام، يبقى في الحالة دي في صورة إيه؟ أن يملكه الكتاب، يناوله الكتاب، أجزت لك مثلا هذا الكتاب أن تروي عني، ملكتك الكتاب أو أعرتك الكتاب حتى تحدث منه. طيب هنا بيقول لك إذا لم يعره إياه كان يقول يناوله كده أجزتك أن تروي عني هذا الكتاب، خلاص ومحطه، ناولته ايه واخذته بروح اشتري اشتري نسخه. قال فانه منحط عما قبله حتى ان منهم من يقول عما قبله حتى ان منهم من يقول هذا مما لا فائده فيه ويبقى مجرد اجازه يبقى مجرد اجازه. قلت اما اذا كان الكتاب مشهورا كالبخاري ومسلم أو شيء من الكتب المشهورة فهو كما لو ملكه أو أعاره إياه والله أعلم. ولو تجردت المناولة عن الإذن في الرواية فالمشهور أنه لا تجوز الرواية بها وحكى الخطيب عن بعضهم جوازها. قال ابن الصلاح ومن الناس من جوز الرواية لمجرد إعلام الشيخ للطالب أن هذا يعني ممكن يكون بيعطي الكتاب ده هدية. تلاقي عالم كبير من العلماء جاي الحج فلان التاجر الكبير وراح عطيله الكتاب بتاعه ومجموعة من كتبه عطاله مجموعة من الكتب بتاعته هو عطي الحج فلان ده علشان يحدث عنه بهذه الكتب هو أصلا لا يفقه شيء ولا يعرف حاجة عن هذا العلم يقول لك الشيخ فلان ناولني هذه الكتب ناولني وهل أجاز لك أن تروي عنه أصلا وهل أنت أهلا للرواية ويقول الراوي بالإجازة أنبأنا فإن قال إجازة فهو أحسن ويجوز أنبأنا وحدثنا عن جماعة من المتقدمين تمام والأحسن أن يبين أنه قد أخذ هذا وتحمله إجازة لأن البعض اعتبر أن هذا النوع من أنواع التدليس كما ذكرت لكم ها. وقد تقدم النقد عن جماعة أنهم جعلوا عرض المناولة المقرونة بالإجازة بمنزلة السماع فهؤلاء يقولون حدثنا وأخبرنا بلا إشكال والذي عليه جمهور المحدثين قديما وحديثا أنه لا يجوز إطلاق حدثنا ولا أخبرنا بل مقيدا وكان الأوزاعي يقصص الإجازة بقوله خبرنا بالتشديد خبرنا لو أنهم اصطلحوا على اصطلاح معين فلا إشكال في ذلك إذ لا مشاحة في الاصطلاح لو قال مثلا في مقدمة كتابه ما سمعته في مقدمة الكتاب نص على ذلك قال ما سمعته سماعا من مشايخي فسأقول فيه سمعته حدثنا وما عرض أخذته عرضا على مشايخي فسأقول فيه أخبرنا وما أخذته إجازة سأقول فيه خبرنا فنص في مقدمة الكتاب مثلا أو بين المصطلح الذي سيستعمله لا إشكال في ذلك لكن أن يستعمله هكذا خلطا يخلط بين صيغ التحمل فلا شك أن هذا اعتبره من التدليس لأنه فيه نوع من الإيهام نوع من الإيهام ها. القسم الخامس المكاتبة يعني يكتب إليه شيء حديثه فإن أذن له في روايته عنه فهو كالمناولة المقرونة للإجازة وإن لم تكن معها إجازة فقد جوز الرواية بها أيوب ومنصور والليث وغير واحد من الفقهاء الشافعية والأصوليين وهو المشهور وجعل ذلك أقوى من الإجازة المجردة وقطع الموردي بمنع ذلك والله أعلم وجوز الليث ومنصور في المكاتبة أن يقول أخبرنا وحدثنا مطلقا والأحسن أليق تقييد يعني أن يرسل إليك رسالة فيها بعض أحاديثه بخطه فلا شك أنها قوية هذه في قوة هذه المكاتبة في قوة في قوة المناولة والإجازة والكلام ده تمام لأنه خصك بكتابة شيء من حديثه مثلا القسم السادس إعلام الشيخ أن هذا الكتاب سماعه من فلان من غير أن يأذن له في رواية عنه فقد سوغ الرواية بمجرد ذلك طوائف من المحدثين والفقهاء منهم ابن جريج وقطع بن الصباب واختاره غير واحد من المتأخرين حتى قال بعض الظاهرية لو أعلمه بذلك ونهاه عن رواية عنه فله رواية كما لو نهاه عن رواية ما سمعه منه ماشي القسم السابع الوصية بأن يوصي بكتاب له كان يرويه لشخص فقد ترخص بعض السلف في رواية الموصي له بذلك الكتاب عن الموصى وشبه ذلك بالمناولة وبالإعلام بالكتاب لا ثاني فقد ترخص بعض السلف في رواية الموصى له بذلك الكتاب عن الموصي وشبه ذلك بالمناولة وبالإعلام بالرواية قال ابن الصلاح وهذا بعيد وهو إما دلة عالم أو متأول إلا أن يكون أراد بذلك روايته عنه بالوجادة والله أعلم تمام القسم الثامن الوجادة وصورتها أن يجد حديثا أو كتابا بخط شخص بإسناد فله أن يرويه على سبيل الحكاية فيقول وجدت بخط فلان حدثنا فلان ويسنده ويقع هذا كثيرا في مسند الإمام أحمد يقول ابنه عبد الله وجدت بخط أبي حدثنا فلان ويسوق الحديث ولو أن يقول فقال فلان إذا لم يكن فيه تدليس يوهم اللقى أو اللقي قال ابن الصلاحي وجازف بعضهم فأطلق فيه حدثنا أو أخبرنا وانتقد ذلك على فعله. تمام، هذا أيضا يدخل في التدليس، هذا يدخل في التدليس لأنه أوهم بالسماع. وله أن يقول فيما وجد من تصميمه فيه بغير خطه ذكر فلان أو قال فلان أيضا، ويقول بلغني عن فلان فيما لم يتحقق أنه من تصنيفه أو مقابلة كتابه، حتى لو كان من كتبه هو لكنه لم يتأكد من أنه من كتبه، كأنه لم يعرف هذا الخط. وله أن يقول فيما وجد من تصنيفه بغير خطه ذكر فلان أو أنه أنتم عارفين في التحقيق الآن، تحقيق التراث، علشان تنسب هذا المصنف لفلان، ولم ينص فلان على أن هذا مثلا من مصنفاته، لابد يكون في ضوابط معينة حتى تنسب مثلا كتاب لفلان، كان تنقل عن بعض العلماء أو من حضر في زمانه أو من طلابه، يقول مثلا وقد حضرت مجلس فلان في كتابه كذا، أو قد أجازني فلان في كتابه كذا، أو ذكر فلان أن فلان له كتاب في كذا. أنت بتستدل في تثبيت المخطوطة أو أنك تنسبها لصاحبها بمثل هذا، تقول مثلا وقد وممن نسب هذا الكتاب لفلان فلان وفلان وفلان وهكذا. تمام، ذكر فلان وقال فلان أيضا وقال بلغني عن فلان فيما يتحقق أنه من تصنيفه أو مقابلة كتابه والله أعلم. ماشي. قلت والوجادة ليست من باب الرواية وإنما هي حكاية عامة وجدوا في الكتاب. تمام. وأما العمل بها فمنع منه طائفة كثيرة من الفقهاء والمحدثين أو أكثرهم فيما حكاه بعضهم، ونقل عن الشافعي وطائفة من أصحابه جواز العمل بها. قال ابن الصلاحي وقطع بعض المحققين من أصحابه في الأصول بوجوب العمل بها عند حصول الثقة به. قال ابن الصلاحي وهذا هو الذي يتجه غيره في الأعصار المتأخرة لتعذر شروط الرواية في هذا الزمان، يعني فلم يبق إلا مجرد وجادات. قلت وقد ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أي الخلق أعجب إليكم إيمان؟ قالوا الملائكة. قال وكيف لا يؤمنونهم عند ربهم؟ وذكروا الأنبياء فقال وكيف لا يؤمنون والوحي ينزل عليهم؟ قالوا فنحن. قال وكيف لا تؤمنون وأنا بين أظهركم؟ قالوا فمن يا رسول الله؟ قال قوم يأتون من بعدكم يجدون صحفا يؤمنون بما فيها. وقد ذكرنا الحديث بإسناده ولفظه في شرح البخاري ولله الحمد، فيؤخذ منه مدح من عمل بالكتب المتقدمة بمجرد الوجادة لها والله أعلم. هذا الحديث حسن إسناده الإمام البقيني رحمه الله تعالى، وقال عنه وهو استنباط جيد أو استنباط حسن. حسن شكرا. وهو استنباط جيد. حسن يسألون مبني. الإمام السخاوي رحمه الله تعالى، احنا نقف إن شاء الله، الإمام السخاوي رحمه الله تعالى ذكر أن هناك من تساهل في إطلاق لفظة السماع أو التحديث في الوجادة، فقال ممن تساهل في ذلك بهز ابن حكيم والحسن البصري والحكم ابن مقسم عن ابن عباس وأبي سفيان، أيضا طلحة ابن نافع، وقال أيضا ممن تساهل فيه عمرو ابن شعيب ومخرمة ابن بكير. مخرمة ابن بكير. نقف إن شاء الله عند النوع 25، النوع 25 في كتابة الحديث وضبط، المرة القادمة بإذن الله عز وجل. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. إن شاء الله هانت.